بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة الرابعة والعشرون، صدقة الكساء والوقاية من برودة الشتاء. من ثلاثيات نبينا صلى الله عليه وسلم ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا من عري، كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. الرابط في هذه الثلاث أمور ما هو؟ إكرام المؤمن لأخيه المؤمن، أن يأتي على حاجة فيكسيه فيسقيه فيطعمه. إذا خلونا نتلمس لحولنا، خلونا نتلمس من إخواننا المسلمين، وخاصة الأقربين، فالأقربون أولى بالمعروف، الجيران نشوف من العمال في الشوارع، نشوف من أهلنا وإخواننا في خارج البلاد وداخلها، ممن هم يحتاجون إلى من يكسوهم، من يطعمهم، من يسقيهم. حتى السقي عندما تسقى، فالله عز وجل قد وعد بالجنة، الجنة الجنة. قال: أطعمه الله عز وجل من ثمار الجنة. قال: أسقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم في الجنة. العبد المؤمن يتذكر بفصل الشتاء وبرده كما يتذكر بفصل الصيف وحره يوم القيامة، وأهوال النار. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر والزمهرير. أشد ما تجد من البرد هذا من زمهرير جهنم، وأشد ما تجد من الحر هذا من حر جهنم، نسأل الله السلامة منها. اللهم أجرنا من النار ووالدينا. قال الله عز وجل عن أهلها: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم الشراب الحار المغلي، الغساق البارد جدا الذي يحرق من شدة برودته. فأنت تتذكر بذلك حر النار وبردها، وهذا يدفعك إلى أن تتقيها بما تستطيع من العمل. الله عز وجل قال في النار التي امتن الله بالنار الدنيا التي نوريها، التي امتن الله عز وجل بها علينا، قال: أفرأيتم النار التي تورون. كثيرا ما يريها الناس شتاء يستدفئون بها، يصطلون بها من البرد. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة لأنها تذكرك بنار الآخرة التي ضوعفت عليها 70 مرة، لكنك تتذكر بهذه النار تلك النار، وبهذا البرد ذلكم البرد. وهكذا المؤمن. احنا بنشكر الشعب الجزائري الذي وفرنا كسوة العيد لبنت اللي بتغسل كلى، ونشكرهم ونتمنى لهم بالخير الذي فضلوا لنا كسوة العيد لأطفالنا ومناسبة العيد للبنت عندي بتغسل الكلى. ونشكر المبادرة الجزائرية الفلسطينية على المجهود الذي تقدمه لنا. احنا كل سنة حملة مصر الدفيانة بتكون موجودة معانا في كل مكان عشان توزع 1,000,000 بطانية في كل أنحاء الجمهورية، واحنا النهاردة موجودين في قرية 39 الدرافين في مركز بلقاس محافظة الدقهلية عشان نوزع بطاطين في القرى الأكثر احتياجا. احنا النهاردة موجودين في قرية الحفير مركز بلقاس، بالتحديد قرية 39 و38 الدرافين، بنوزع عدد 250 لحاف و250 بطانية على الأسر المستحقة بالقرية. احنا بنستهدف توزيع 10,000 بطانية و10,000 لحاف كمرحلة أولى. احنا لحد الوقت الحمد لله وزعنا 3,000 لحاف و3,000 بطانية. حضرتك احنا بننزل القرية بنعمل لها مسح شامل بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية. المسح ده بنحدد من خلاله ان الحالة مستحقة، بنزورها في البيت. تقريبا هنتعدى حوالي 50 قرية داخل محافظة الدقهلية، متوسط تقريبا 100 أو 120 جمعية داخل المحافظة. خد ثواب المبادرين واسبق السقع والمطر، مش لازم نستنى لما البرد يقرصهم والمطر يغرقهم. يلا اتبرع دلوقتي قبل السقع والمطر ما ينزل عليهم. ساهم معانا في توفير بطانية، تركيب شباك، تركيب سقف. سعر البطانية 90 جنيه و150 جنيه، والمشاركة في تركيب الشبابيك 250 جنيه، والمشاركة في تركيب السقف 500 جنيه. ساهم باللي تقدر عليه وما تخليش حد يبات بردان. يلا اسبق السقع والمطر وبادر وانقذهم من طول الانتظار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعية الأرمان، اتصل ب19455 يوصلك مندوبنا لحد باب البيت.